الله اكبر. اصلح من السماء سنين عشان يسمع كده. تعال علي يا سيدي بسيط. بس تمام عليك يا عم الحاج. الله اكبر. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا عليك يا مولانا. يا رب يا رب يا رب. اللهم عقبك. امين امين. ربنا يديك الصحه ويقويك يا عم شيخنا. رب السماوات والارض. يا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الله أكبر الله أكبر. نور على نور يا عمش محمد. الله يفتح عليك. يوم يقوم صلي عليه صلى الله عليه وسلم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. عليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله العظيم ما شاء الله العظيم. الله يا رب يا رب. انت رحت كلت بيك رومو دي بص يا عم شيخ موسى. الله أكبر الله أكبر. يوم يقوم الله الله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. نور على نور يا عم محمد. الله يفتح عليك. يوم يقوم الله أكبر الله أكبر. يوم يقوم والملائكة صفا فلا Oh,

بني الله أكبر الله أكبر يا عم سيب هو الفتاح فتح راس سيبه الله أكبر الله يا نور عيوني محمد الله يا بسيوني يا نور عيوني ربنا يفتح عليك الله أكبر الله أكبر ربنا يفتح عليك سخنت مع عمرو بقى خلاص اهي رفع سمك فسوي الله أكبر الله أكبر والأرض بعد ذلك نقاها أخرج منها ماءها الله أكبر الله أكبر الله أكبر نور على نور يا عم شيخ محمد الله أكبر متاعا لكم وعليا عامكم ربنا يمتعك بالصحة يا رب يا رب يا رب صلي على النبي صلي عليه فإذا جيء أكبر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن الله الله الله الله فأما من طري وآخر حياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم يفتح عليك يا عم محمد الله الله الله الله, الله. اللهم صل على حبيبك صلي وسلم يا رب. يسألونك عن الساعة صلى عليه صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة أيام موسيها فيما أنت من كريم الله إلى ربك منتظرا إنما أنت منتظر صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه يا رب يا رب يا رب اللهم صل عليه لسه فيها عم شيخ محمد الله يفتح عليك الله يفتح عليك ايوه خلي بالك من هنا عم شيخ موسى يسألونك عن الساوي صل عليه اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم أيام مرسيها في فيما فيما أنت من ذكرها اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم الله الله يسألونك عن الساعة أيام موسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك صلى عليه صلى الله عليه وسلم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله يفتح عليك يا شيخ مو احنا امانه برادك هو الله يسألونك عن الساعة صلى عليه صلى الله عليه وسلم أيان موسى فيما أنت من ذكرها صلى الله عليه وسلم فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم حلوة دي إنما أنت منذر من يخشاها نعم يا سيدنا نعم إلى ربك منتهى الله أكبر كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية مدارس يا معلم والله. نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا رب لك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. الله أكبر الله أكبر نور على نور يا مش محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا يحفظك يا عم الشيخ محمد أحمد يا رب. ربنا يحفظك يا عم الشيخ محمد أحمد بسيوط اسم الحكومة من اعترف به. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشيها. الله الله الله الله يا رب يا رب. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الله أكبر. الله يا رب يا رب الله يا رب يا رب. صلاة النبي صلاة النبي. والأرض وما طحاها. الله أكبر الله. والنفس وما سويها فألهمها أفلق من زكيها وقد خيب من دسيها. Ooh! على نور يا عم الشيخ محمد. ربنا يرضى عنك. واحد الواحد. لا اله الا الله. ربنا يرضى عنك يا عم الشيخ محمد. سبحان العاطي الوهاب. ماذا عليك؟ مدد يا رب. الله اكبر. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها. ولا يخاف عقبيها. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانه وتعالى. حبيبي عليك يا محمد. الله أكبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من خلق. اقرأ ربك صدق الله العظيم. صدقت ربنا. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك. وضعفنا ظاهر بين يديك. فعاملنا بالإحسان والفضل منك وإليك. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان ونساب ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة فلها علينا فضيلة القاري الشيخ محمد أحمد باسومي قاري لذاته وتلزم جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بسبربي لمحافظة الغربية. كبرات صوت الكبرى والإنارة الحديثة حاج محمد الخام شبرا القاسم محافظة الغربية. قصر الدار مخازن الفراشة الكبرى حاج الفائي سلامة تحت ششتة غفة غربية. وابنا إخوة الإيمان الإسلام كان معنا أيضا من قراء إذاعة الهجوم العربي فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور القارئ والمقيم من داخل مركز الخزيج بمحافظة الشرقية. وابنا إخوة الإيمان والإسلام أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.